يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة يكون متقنا للقراءات السبع، فهل له أن ينوع في القراءة على المأمومين في الصلاة؟ لا، هذا لا يجوز، لأنه يشوش على المأمومين، ولا يجوز التنويع. يلازم قراءة واحدة وهي المعمول بها في البلد، يقرأ بالناس في القراءة المعمول بها في البلد، هذه البلد المعمول بها قراءة حفص، وغالب البلاد الإسلامية قراءة حفص. أما إذا كان بلاد يقرؤون بقراءة ورش أو قراءة نافع أو قراءة، لا بأس، يقرأ بالمألوف عند أهل البلد ولا يشوش على الناس أو ينوع القراءة كما يقول. نعم، وهذا صادر فيه فتوى، من اللجنة الدائمة، منع قراءة غير قراءة حفص في هذه البلاد. نعم.